السراج في بيان غريب القرآن. سورة الناس مكية. أعوذ أعتصم وألتجئ برب الناس مربيهم وخالقهم ومدبر أحوالهم، إله الناس معبودهم الحق. الوسواس الشيطان الذي يلقي شكوكه وأباطيله في القلوب عند الغفلة. الخناس الذي يختفي ويهرب عند ذكر الله. من الجنة والناس الموسوس يكون جنيا وإنسيا أو الموسوس فيهم من الجنة والناس.